الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أشكر للإخوة جميعا الحاضرين والقائمين لإتاحة الفرصة لي في هذه المجلس، في هذا المجلس العامر، في هذا الضحى المبارك، لنتكلم ونتذاكر بعض المسائل المهمة. هذه المحاضرة أو اللقاء عنوانه صحيح البخاري قراءة في التاريخ والنقد. كما تفضل أخي وزميلي الدكتور عبد العزيز، إن من أصعب الأمور أن تتحدث عن شيء قتل بحثا، كما قال عنترة: هل غادر الشعراء من متردمي. فأغلب المعاني المذكورة هنا إنما هي مذكورة، بل إن بعض الجزئيات فيها قد ألفت فيها مؤلفات مفردة، ولكن الصعوبة قد تأتي في الاختصار. ذكر أن أظن شرشل رئيس وزراء بريطانيا أنه كتب مقالة طويلة، ثم ذكر في آخرها: اعذرني فليس عندي الوقت الكافي لكي أختصر. قد يكون اختصار الطويل أحيانا أصعب من الابتداء في كتابة شيء لم يكتب فيه قبل. هذا الموضوع لأدخل في صلبه توفيرا للوقت، هذا الموضوع هو قراءة في تاريخ البخاري، كيف كتب، كيف بدأ فكرة إيجاد أوله، ثم بعد ذلك ما يتعلق بما بعد البخاري أي بصحيح البخاري، وبعض المسائل المتعلقة بالنقد، وكل شيء منقود إذا كان من صنع البشر. قبل الحديث عن البخاري، لا بد أن نعلم أن البخاري إنما هو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا لا بد عندما نسرد التاريخ سردا على هيئة رؤوس مواضيع ونقاط عامة أننا نبدأ بالحديث عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في عهده صلى الله عليه وسلم. محمد بعثه الله عز وجل نبيا ورسولا، وأيده من المعجزات والآيات الباهرات ما آمن على مثله من آمن، مما يدل على صدقه صلوات الله وسلامه عليه. ومن أعظم المعجزات التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن العظيم. فالقرآن معجز بلفظه، ومعجز بنظمه وترتيبه وسياق آيه، ومعجز بمعناه. ولذا لما عدوا إعجاز القرآن عدوه بهذه الأمور الثلاث، وبني على كل واحد من هذه الثلاث مسائل مذكورة في كتب أصول الفقه. هذا الإعجاز في القرآن في بيانه ونظمه ومعناه تحدى الله عز وجل به فصحاء العرب وبلغاءهم أن يأتوا بمثله، أو بعشر سور أو بسورة، فعجزوا أن يأتوا بمثله وأنى لهم ذلك. ولذلك هذا الإعجاز العظيم هو المعجزة الباقية للنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أعطاه الله القرآن أعطاه الله عز وجل أمرا آخر هو دونه درجة، لكنه مثله من جهة الحكم والدلالة، ألا وهو السنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. وسمى الله عز وجل السنة وحيا، فقال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهذه السنة التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم كان القرآن مليئا بالأمر باتباعها، ولذا جاء في القرآن أكثر من 850 آية كلها تأمر باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم والاهتداء بهديه وإطاعة أمره والتزام ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، كل ذلك متعلق به. ولما كان ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهذه من القواعد المقررة عقلا قبل أن تكون مقررة شرعا، كان نقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم وروايته من اللازم، فجاء إلزام به في القرآن وفي السنة. يقول الله عز وجل: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. والمراد بالحكمة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكلامه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية. فدل ذلك على أنه يبلغ عنه صلى الله عليه وسلم، وقد حث بتبليغ السنة عنه، والأحاديث ذلك كثيرة لكني سأقتصر. إذا كان ذلك كذلك، وهو تقرير حجية السنة وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتبليغها، بل أمر الله عز وجل بذلك، وحجية السنة لم يخالف فيها أحد من المسلمين البتة على شتى طوائفهم وتعدد فرقهم ونحلهم، كما قرر ذلك عبد الغني عبد الخالق في رسالته حجية السنة، قال بلا استثناء لا توجد فرقة خالفت في حجية السنة. سوف أمر الآن في العجالة الباقية في قضية كيف كانت تدوين السنة وكتابتها ونقلها من عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نبدأ بأول، وسأقسم المراحل إلى 4 أو 5. أول مرحلة في عهده صلى الله عليه وسلم، ونسمي هذه المرحلة مرحلة تلقي الصحابة للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما نتحدث عن تلك المرحلة لا أتحدث عن كلمه صلى الله عليه وسلم وصفاته، وإنما أتكلم عن صفة التلقي من الجيل الأول الناقل للسنة وهم الصحابة رضوان الله عليهم. الصحابة في هذه المرحلة كانوا هم الجيل الأول الذين أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وفي جميع الأديان يكون دائما أصحاب النبي وحواريوه هم أفضل الناس وأقربهم، وهذا حتى في الأفكار السياسية والأفكار والنظم الاجتماعية، دائما يكون المؤسسون الذين يسمون بالآباء المؤسسين هم أكثر الناس قناعة وأشد الناس حماسا لهذه الفكرة. هؤلاء ليسوا مؤسسين وإنما مصاحبين للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الدين وحي من الله عز وجل. هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم كانوا حريصين أشد الحرص في تعلم السنة ابتداء وتحملها، نحن نتكلم الآن عن التحمل، ولهم في ذلك أمثلة كثيرة جدا أشير إلى بعضها. من ذلك أنهم كانوا حريصين أشد الحرص على الحضور مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن بعضهم إذا غاب لحاجته وكل غيره أن يحضر عنه فيسمع ما قال من النبي صلى الله عليه وسلم فينقله إليه، كما ثبت ذلك عن عمر رضي الله عنه وغيره، كان يقول إذا ذهبت كانت لي نوبة ولصاحبي نوبة، فإذا كانت نوبتي أتيت لصاحبي فقلت ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. من حرصهم أنهم كانوا يكثرون جدا من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، وكثرة السؤال من النبي صلى الله عليه وسلم لاستخباره وسماع قوله وسماع أحكامه عليه الصلاة والسلام. وهذا معلوم، الأستاذ دائما إذا كان أستاذا وقد رغب الطلاب في علمه فإنهم يكثرون من سؤاله، وهذا مسلم في جميع التخصصات سواء كان نظريا أو تطبيقيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل سؤالا كثيرا، لكن جاء بعد ذلك تأديب للصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم لكي لا يؤذوه. فمن ذلك أن الله عز وجل أمرهم فترة من الفترات إذا سألوه أن يقدموا صدقة من باب التقليد. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين أيديكم فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، فأمر بتقديم الصدقة. ثم نسخت بعد ذلك في قول الله عز وجل أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقة، ثم بعد ذلك سقطت، ولكنهم استمروا على هذا الأدب بعدم سؤاله صلى الله عليه وسلم. فكان بعضهم يفرح كما جاء عن أنس، نفرح إذا جاء الأعرابي ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم لنسمع السؤال ونعرف الجواب. لحرصهم أيضا أنهم كانوا يرسلون لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه عن دقائق أمره، ماذا يفعل في بيته، فكانوا يسألونهن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم عن أمره الخاص. ولغير ذلك من الوقائع التي حدثت، لكن أريد أن أبين أمري أن هذه المرحلة وهي مرحلة التلقي اختصت بخصيصة واضحة جدا ستكون مؤثرة فيما بعد، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول أمره ينهى عن كتابة الحديث عنه، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أنه قال لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القرآن فليمحه وحدثوا عني ولا حرج. هذا الحديث بنصه كاملا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الكتابة عنه، وفي الوقت نفسه يأمر بالتحديث عنه اعتمادا على الحفظ واعتمادا على التلقي. ثم إن هذا النهي منه صلى الله عليه وسلم نسخ في آخر حياته، فقبل وفاته صلى الله عليه وسلم بنحو من أقل من 2 سنين قال اكتبوا لأبي شاه فأذن بالكتابة، فكتب لعلي رضي الله عنه كتابا في العقول أي في الديات، وكتب لعمر بن حزم في صحيفته المشهورة، وكتب الصحابة عنه فقد كتب أنس رضي الله عنه أحاديث متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا جاء العلماء قالوا لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكتابة عنه في أول عمره ثم أذن به في آخر حياته؟ قالوا أولا إن هذا النهي ليس نهي تحريم، بدليل أنه قد كتب قبل الإذن العام، لكن هذا النهي كان لفائدتين عامتين. الفائدة الأولى قالوا لأنه كان الكتاب قلة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم لأمة أمية الكتابة فيها قليلة، وكان الذين يكتبون النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يكتبون القرآن له والوحي الذي ينزله الله عز وجل عليه، فخشية من أن يختلط القرآن بالسنة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابة السنة، خشية من وهم قد يقع من الكاتب أو من غيره، فلا يبقى في هذه الصحف إلا القرآن. ولذا فإنه لما تم نزول القرآن كاملا وفي آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أذن عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع بالكتابة عن الإذن المطلق. الفائدة الثانية التي جاءت لأجل النهي وهو نهي كراهة، قالوا لكي يعرف أن من خصائص هذا الدين وخصائص علم الشريعة أنه إنما ينقل إنما يؤخذ بالتلقي وإنما ينقل بالسمع، وهذه الخصيصة من خصائص العلم الشرعي الذي لا يوجد في غيره من العلوم. ولذا فقد جاء عن بعض علماء الملة الكبار ومنه وهو عبد الله بن المبارك النيسابوري قال: الإسناد من الدين، فإن قيل عن من بقي. تميز العرب بعلوم، وتميزت الشريعة بعلوم، ومن تميز علوم الشريعة الإسناد، فلا يوجد علم ينقل بالإسناد إلا علوم الشريعة، القرآن والحديث، ولربما أثر على غيره فأصبحت بعض الأقوال والكتب تروى بالأسانيد، وما الأثبات عنا ببعيد، حتى كتب اللغة أصبحت المؤلفين تنقل بالأسانيد. في غير ذلك مثل ما ذكره الخطيب البغدادي في كتابه تقييد العلم، ولكن نكتفي بهذين السببين. هذه هي أهم مرحلة أو أهم معالم المرحلة الأولى في السنة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. المرحلة الثانية وهي مرحلة الأداء إن صح التعبير، أو الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة نقلوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، وقد تميزت هذه المرحلة الأولى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بميزات: أنه لم يكن يحدث في عهدهم إلا من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ويمنعون أن أحدا يحدث عن الرسول وليس ممن صحبه، فلم يكن أهل العلم والقراء والمذكرون إلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. تميز أولئك القوم بميزات أمر عليها بسرعة. أول هذه الميزات أنهم كانوا عدولا، وسبب تعديلهم غير مسألة الاستقراء لأخبارهم وغير مسألة الثبر لأحوالهم والمصاحبة لهم، دل على عدالتهم شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالعدالة، فهذه العدالة متعلقة بعدم الإخلال بالمروءات وعدم الإخلال بجانب الدين. من ميزة أولئك الأقوام عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان عندهم قدرة، هذه القدرة كسبوها من جهتين: من جهة بيئية، ومن جهة متعلقة بطبائعهم وهي قدرتهم على الحفظ. العرب كانت لهم علوم خاصة بهم، ومن أشهر ما تميز به العرب قدرتهم على حفظ الأشعار، فقد كان العرب قديما وما زالت بقاياهم موجودة إلى الآن يتفاخر أحدهم بكثرة محفوظه وكثرة قدرته على استرداد ما سمعه من محفوظات الشعر والنثر، وكان لا يتقدم في المجالس بالحديث إلا كل من كان أفصح لسانا وأقوى بيانا وأكثر محفوظا، وهذا الحفظ موجود في العرب إضافة لكونها بيئة تحث على هذا الأمر، وبيئة خالية عن الأشغال التي تضعف هذا الأمر، إلا أنها كذلك بيئة تقوي من حيث الجوانب الجينية إن صح التعبير لهذا الطبع وهو طبع الحفظ، وما زال الناس يتعودون الحفظ إلى وقتنا. القدرة على الحفظ القوية أنا أقول أنها تركيبة موجودة في كثير من الناس بطبائعهم وجيناتهم، حتى إن إلى عهد قريب وأنا نحن طلابا، حينما كنا طلابا كان بعض الطلاب يسمع خطبة الجمعة ويحفظها شبه كاملة ويسردها لنا بمقدار ربع ساعة، يسردها كاملة، وهذا ما زال حيا هذا الشخص بعينه، ولكن انشغل بأمور أخرى ولم يتجه للدراسات العلمية مطلقة. فطبيعة الحفظ موجودة. يذكر الوالد أنه في تقريبا في أوائل فتح دار التوحيد كان اثنين من الذين يعرفهم أحدهم ما زال حيا في مكة، كانوا يتبارون في حفظ منهج دار التوحيد، فحفظ أحدهم الكتاب كاملا، فالثاني لكي يغلب جاء من الغد فحفظه بالنقط والفواصل، وهذا الثاني ما زال حي موجود في مكة والوالد حدث عنه وربما البعض يعرفه بعينه. فالقدرة على الحفظ ليست غريبة. عندما نتكلم عن أناس استطاعوا أن يحفظوا الكلام من أول سماع، وجوده في الواقع دليلا، ووجوده أيضا في العلوم الإنسانية. هناك متلازمة يسمونها متلازمة الهايبر سيميسيا. هؤلاء الأشخاص المصابون بهذه المتلازمة يستطيع أن يحفظ كل شيء يمر عليه. وأنا أظن بعضا من أعلام علم الحديث ربما كان مصابا بهذه المتلازمة. محمد بن شهاب الزهري كان يقول إذا مررت بالأسواق أسد أذني خشية أن أحفظ كلام الناس وسبهم لبعضهم لبعض. فبعض الناس يستطيع أن يحفظ حفظا متجاوزا الحدود الطبيعية، وهذا حتى مثبت في العلوم الإنسانية مثل ما ذكرت لك المتلازمة المقدرة عند علماء النفس. إذن هذا الأمر الذي أريد أن أقول أن قوة الحفظ كانت موجودة في ذلك العصر لمكونات بيئية ومكونات ثقافية للتقدم على الناس، ومكون أيضا ربما يكون طبيعي وجيني في بعض الأشخاص. من ميزات تلك المرحلة أيضا وهو ما يسمى بالرقابة الاجتماعية مع الرقابة الذاتية. الرقابة الذاتية أولئك الأقوام الذين شهد لهم بالعدالة كانوا رضي الله عنهم يتحرجون أشد التحرج من الحديث، حتى إن بعضهم كأنس رضي الله عنه إذا حدث بالحديث وقف حتى تأكد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم حدث به، وبعضهم كان يتخوف ويقول لا أريد أن أحدث حديثا كثيرا. والرقابة الاجتماعية كان المجتمع ممن أدرك النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدث أحدهم بحديث غريب أنكروا عليه واستغربوا، كما جاء عن عمر رضي الله عنه قال لا أقبل هذا الحديث الذي لم نسمعه حتى تأتي لي لمن يشهد معك أنه سمع هذا الحديث، فشهد جماعة من الأنصار أنهم سمعوا هذا الحديث وهكذا. المقصود من هذا مبدأ أن من ميزات تلك المرحلة ما يسمى بالرقابة المجتمعية، من الصحابة على من كان يحدث، من الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فلم يكن كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدث وإنما بعضهم، فقد حج مع النبي صلى الله عليه وسلم نحو من 100,000 الذين رووا الحديث عنه وأكثر لا يتجاوزون 100، وأما الذين رووا حديثا أو حديثين فهم أكثر من ذلك. وقد جمع ابن أبي عاصم كتابا في الذين لم يرووا إلا حديثا واحدا أو حديثين وسماه الآحاد والمثاني، وجمع أبو عاصم الموصلي كتابه المشهور في المفاريد الذين لم يرووا إلا حديثا واحدا من الصحابة رضوان الله عليهم. هذه هي المرحلة الثانية. ثم المرحلة الثالثة وهي مرحلة التابعين وجزوا فيها الذين جاءوا بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المرحلة تميزت في رواية الحديث بميزات. أول ميزة ظهرت في تلك المرحلة وهو البحث عن الأسانيد. لم تأتي فكرة الأسانيد إلا في عهد التابعين، وقد أمر بإيجادها الصحابة. يقول ابن عباس رضي الله عنه كانوا لا يسألون عن الأسانيد حتى حدثت الفتنة فقالوا سموا رجالكم. فمن عهد التابعين الذين سمعوا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم بدأت فكرة الأسانيد فسموا لنا رجالكم. من تلك المرحلة أيضا أو في تلك المرحلة وفي آخرها في مرحلة صغار التابعين بدأ الحديث في نقد الرجال، وبدأ يتكلم فلان كامل العدالة وفلان ناقصها وفلان تام الحفظ وفلان ناقص الضبط وهكذا مما يتعلق في هذه الأمور، وما كان الحديث فيها إلا في وقت صغار التابعين، وأما كبار التابعين فلم يكن يتجه للعلم إلا أعيانهم. من تلك من ميزات تلك المرحلة وهي مرحلة التابعين أن تلك المرحلة كان فيها نهضة علمية ضخمة جدا، وخصوصا من غير العرب، فأغلب الذين نقلوا العلم من طبقة التابعين ومن بعدهم كلهم ليسوا من العرب، سواء كانوا موالية أو كانوا غيرهم. ولذلك جاء أن عمر بن عبد العزيز قال: من أعلم أهل الكوفة؟ قالوا فلان. من أعلم أهل البصرة؟ قالوا فلان. من أعلم أهل الشام؟ قالوا فلان. من أعلم أهل مصر؟ قالوا فلان. من أعلم أهل العراق؟ قالوا فلان. من أعلم أهل مكة؟ قالوا فلان. قال: وكلهم ليسوا من العرب. وهذه ميزة، وهي قضية تلاقح الثقافات. وغالبا ما يكون الشخص عندما لا يكون قد اندمج بكليته مع مجتمع فإنه يحرص على أن يتميز، فأصبحوا الذين يروون الحديث والنهضة التي حدثت من غير العرب في نقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم من عهد صغار التابعين كبيرة جدا، فبدأوا ينقلونه ويكثرون من نقله في تلك المرحلة بمعايير كثيرة قد أشير ببعضها في المرحلة بعدها. من آخر ما يتميز بهذه المرحلة وهي مرحلة التابعين أن في عهدهم بدأت كتابة حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبكثرة، فأغلب أو فكثير من التابعين بدأ يكتب. فعلى سبيل المثال أضرب بعض من الأمثلة: أبو هريرة رضي الله عنه كان له صاحب اسمه همام بن منبه. هذا همام بن منبه جمع صحيفة في الأحاديث التي سمعها من أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأغلب هذه الصحيفة في البخاري، سنتكلم عنها بعد قليل. عمرو بن شعيب روى عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص صحيفة سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن عمرو هو الذي كتبها وإنما نقلها عن أبيه وعن جده. فأبوه الذي رواها عن جده هذه الصحيفة مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي مدونة. عمر بن عبد العزيز أمر أبا بكر بن عمرو بن الحزم أن يؤلف أول كتابا في الحديث، ولذلك من تلك المرحلة بدأ تدوين الكتب، لكنه كان تدوينا بدائيا صح التعبير، بمجرد سرد الحديث سردا، ولم يكن فيها تبويب، ولم يكن فيها تصنيف موضوعي ولا تصنيف مسانيد، وإنما بحسب ما رويت، فأصبحت مدونة. الطبقة الرابعة والمرحلة الرابعة وهي مرحلة تابع التابعين، هؤلاء مشوا على نهج الذين قبلهم تماما، وإن كان قد تطور بكثرة الأمصار وتنوعها، لكنها تميزت بثلاث ميزات سريعة جدا. أول هذه الميزات أن تلك المرحلة تميزت بالاستقرار السياسي والتفرغ للعلم، فأصبح تابع التابعين أغلبهم متفرغا للعلم، لا شغل له إلا نقل الحديث وروايته. هذه المرحلة تميزت أيضا بأنها كثر فيها التأليف جدا، أصبح التأليف ظاهرة. فعلى سبيل المثال طبقة تابع التابعين مالك بن أنس، فمالك بن أنس يروي عن نافع عن ابن عمر فهو من تابع التابعين، فألف كتابه الذي ما زال مرويا وهو كتاب الموطأ. عبد الرزاق بن همام الصنعاني كذلك ألف كتابه الضخم جدا الذي طبع بعضه في 12 مجلدا وكان من تابع التابعين، فليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا اثنان. كثير من الذين عبد الله بن وهب المصري أيضا له ثنائيات فهو من طبقة تابع التابعين. ابن الماجشون له موطأ كذلك، فكان يسمى الموطأ أي يسهل العلم، لأن الصحف قديما كانت تسمى الصحف الحديثية كانت غير مرتبة، فوطأوها أي رتبوها. تأليفهم في هذه المرحلة عيب عليه أمران: الأمر الأول أنهم لم تنضج عندهم فكرة التأليف، فعلى سبيل المثال إمام مالك كان يعيد تأليف كتابه أكثر من مرة، كل مرة يقدم ويؤخر يقدم ويؤخر ويعيد التأليف، لأن الفكرة لم تنضج في طريقة تبويب الأبواب وتصنيف الأبواب وما الذي يقدم على بعض وما الذي يؤخر. ولذلك الروايات كان يحدث في كل سنة مرتين بالموطأ ربما أكثر، وفي كل رواية يتغير تقديم حديث ويؤخر ويزيد حديثا وينقص، ومعلوم أن الرواية تختلف بناء على السماع، وما زال يسمع كتابه إلى أن مات حتى قيل إنه سمعه منه وحدث به ربما 100 مرة، يعيد نفس كتابه أكثر من مرة. من العيوب في تلك المرحلة أنهم كانوا يعني وصح هذه العيب فيما بعد أنهم كانوا يدمجون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بأثار التابعين، مثل ما فعل الموطأ ومثل ما فعل عبد الرزاق. ولذلك أحمد قال يجب أن يكون التأليف في الأحاديث مفردا عن آثار الصحابة والتابعين، وهو ما حدث في المرحلة بعدها. المرحلة الأخيرة وهي سنقف عندها وهي المرحلة الخامسة التي فيها البخاري، وهم من أدركوا تابع التابعين الذي يسميهم علماء الحديث الذي له ثلاثيات. إذا قالوا فلان له ثلاثيات يعني أنه أدرك تابع التابعين، فأحمد له ثلاثيات ضخمة جدا، البخاري له ثلاثيات معدودة ومجموعة في الصحيح وفي غيره، هؤلاء من طبقة تابع التابعين. ماذا فعل هؤلاء؟ هؤلاء تميزوا بميزات في تآليفهم، أن في وقتهم ازدهر التأليف ازدهارا كبير جدا، وبدأوا يتفننون في طرق التأليف، إما على هيئة مسانيد أو على هيئة سنن، سميت سنن في وقتهم بمعنى أنها مضوبة على التبويب الفقهي، وإما على أحاديث متعلقة بموضوع واحد، فبدأوا يتفننون في جمع وفي تأليف الأحاديث. أيضا بدأوا يتفننون في سياق الأسانيد، فبدأ بعضهم يضرب على بعض في العلو، وبعضهم يميز على غيره في قضية تعدد الأسانيد، وبعضهم يأتي حتى ب الأسانيد الغريبة باتحاد البلد، وبدأوا يتفننون في الأسانيد بكثرة الأسانيد المروية. في هذه المرحلة باختصار جمعت أهم الأحاديث ومجمل الأحاديث التي عليها الاعتماد، وكان مجمل الأحاديث هي التي جمعها العلماء، وكانت في ستة كتب. البخاري جمع كتابا، ومسلم جمع كتابا، وأبو داود جمع كتابا، والترمذي جمع كتابا، والنسائي جمع كتابا، وابن ماجه جمع كتابا. وهؤلاء أغلبهم في بلدان متعددة، فالبخاري بخاري في بلاد بخارستان، ومسلم نيسابوري من نيسابور، والترمذي من ترمذ، والنسائي من نسا، وابن ماجه من قزوين، وأبو داود من سجستان، فهم من بلدان متشتتة. هذه الكتب الستة كل واحد أراد أن يقول أجمع الأحاديث التي عليها العمدة في الأحكام، وإن كان شرط كل واحد مختلف. بعد ذلك قال العلماء لا يكاد يخرج من هذه الستة حديث عليه اعتماد إلا ما ندر وهو موجود في غيره من الكتب. نبدأ في أو سأختم حديثي وهو الجزء الأهم بعد ذكر هذا السرد التاريخي في قضية تأليف الحديث، سأتوسع في قضية البخاري ما الذي فعله. البخاري يعتبر رجلا من رجال هذه المرحلة الخامسة، وهي مرحلة من أدرك تابع التابعين وفي وقت الازدهار في التصنيف والتأليف. ما الذي فعله البخاري في هذا الكتاب الذي سماه الجامع، ثم سماه من بعده بالصحيح، بصحيح البخاري، هو سماه باسم الجامع. البخاري جمع فعل في هذا الكتاب أمورا، منها أول هذه الأمور أن البخاري جمع الحديث المتفرق. الكتب كانت متفرقة في الصحف، أو الأحاديث كانت متفرقة في صحف، وبعضها مروي من غير تدوين في الصحف، فجمع الأحاديث من هذه الكتب. أنا أمثل لطلابي في الجامعة أقول مثال ومثال كتاب كنا ندرسه في المرحلة الابتدائية، وهو كتاب المطالعة. كتاب المطالعة في المرحلة الابتدائية، الكتاب المقرر كان من تأليف طاهر زمخشري، وطاهر زمخشري لم يؤلف يكتب فيه صفحة، وإنما جمع مقالات لكتاب وأدباء معاصرين وقدامى. هذا الذي فعله البخاري، إنما جمع أحاديث في كتب ومرويات فقط، بوبها ورتبها، ولم يكن له إلا أسماء الأبواب. هذا التبويب والترتيب منه كان يقول ما عقدت ترجمة التي تسمى بابا إلا وصليت ركعتين واستخرت الله عز وجل فيها. إذن الذي فعله الأمر الأول أنه جمع المتفرق ولم يأتي بشيء جديد من عنده. الأمر الثاني أنه اختار من هذا المتفرق ما كان صحيحا، ولم يشترط جمع كل الصحيح، وقد نص على ذلك هو بنفسه، قال لم أشترط، أو مسلم نص على أنه لم يجمع كل الصحيح، وأما هو فقد صحح في غير الصحيح أحاديث أخرى، فلم يشترط أن يجمع كل الصحيح، وإنما يجمع أحاديثا صحيحة فقط دون ما عداها. من ميزة البخاري الذي فعله أنه إذا كان الحديث مرويا بالمعنى فإنه ينتقي من ألفاظ الحديث ما كان أدل على المعنى المراد. من ميزة الذي فعلها البخاري في كتابه أنه لم يكن كتابه باجتهاد فردي منه فحسب، بل قد يصدق عليه أنه يقول كان يشاور في كثير من الأحاديث كثيرا من أشياخه، فكان فيه نوع عمل ومشاورة واستعانة. مع ما ذكرت لكم أنه كان يطيب في الصلاة لله عز وجل، فقد جلس في تأليف هذا الكتاب 16 سنة وأخرجه 3 مرات، الإخراج الأول ثم الإخراج الثاني ثم الإخراج الثالث، والفروقات بين الإخراجات 3 قليلة جدا وهي مجموعة ولا فروقات بينها، ربما زاد حديثا أو قدم حديثا على آخر أو بوب، وقد كان في النسخة التي قبل لم يبوب، أو ألغى حديث والأحاديث التي ألغاها حديث أو حديثين فقط. هذا طريقة البخاري باختصار من الذي ألفه. ما الذي حدث بعد البخاري؟ الذي حدث بعد البخاري عدد من الأمور، أن الناس أصبحوا يتفاخرون بهذا الكتاب ويكثرون من نسخه. وفي وقتنا هذا جمع بعض الباحثين نحو من 5000 نسخة لصحيح البخاري على سبيل التحديد الأقل، فانتشرت هذه النسخ انتشار كثير جدا. هذا الكتاب شرح بعده شروحات كثيرة جدا، بعض الباحثين عد الشروحات التي وصلنا أسماؤها لصحيح البخاري فجاوزت 400 شرح. من عجائب العناية بهذا الكتاب إيجاد فن في علم الحديث يسمى فن المستخرجات. البجيري له المستخرج عن البخاري، أبو نعيم له مستخرج، الإسماعيلي له مستخرج، وكثير له مستخرجات. المستخرج ما هو؟ أن يأتي العالم الذي أدرك البخارية من طبقة تلاميذه أو بعده بطبقة، ثم يأتي لكل حديث في البخاري، ومثله فعل في مسلم ومثله فعل في الترمذي، فيأتي لكل حديث من أحاديث البخاري ويرويها بأسانيده هو لا بأسانيد البخاري. هذا الفعل في المستخرج يفيد فوائد، منها ما سأذكره لكم بعد قليل، أن أسانيد البخاري وجد لها أسانيد أخرى لكل حديث من هذه الأحاديث بأسانيد المستخرجين، فأخرج أسانيد أخرى تتفق مع البخاري في الصحابي أو من دونه، فيكون قد وصل فيه العلو كذلك. مما فعل بهذا الصحيح أنهم أصبحوا يقرؤونه يقرأ وبكثرة، بل كان في المسجد الحرام تجعل أوقاف لقراءة صحيح البخاري من عهد أبي ذر الهروي، وهو من أشهر رواة البخاري الذي سكن مكة واستقر بها في القرن 5 الهجري. قلما يمر في بلد لا يكون أول ما يتعلمونه البخاري. مما حدث فيه ما يتعلق بالتجريد الأسانيد الاختصارات ونحو ذلك. من الجهود التي قامت على البخاري ما يسمى بالتتبع، بمعنى أن بعض من علماء الحديث كأبي الفضل بن الشهيد والجياني والدارقطني المتوفى 385 قرأوا البخاري قراءة نقدية لأسانيده، فقالوا إنك في هذا الكتاب لما أوردت هذه الأحاديث فإننا نتتبع عليك ونلزمك، فألزموه بأحاديث هي على شرطه ولم يخرجها. معنى الإلزام بمعنى أن هناك أحاديث بإسنادك أيها البخاري ولم تخرجها. هذه الإلزامات ألف فيها الدارقطني كتابا سماه الإلزام، وألف بعد ذلك أبو عبد الله الحاكم الكتاب المشهور المستدرك. وأغلب الإلزامات، ولا أقول كل الإلزامات، فيها نظر، فقل ما يكون على شرط الشيخين أو على شرط البخاري ولم يكن قد خرجه، لكن يوجد لكنه قليل. وهذه ليست مهمة، لأن البخاري يقول لم أرد استيعاب كل الصحيح وإنما أوردت بعض الصحيح، وهذه لا حرج فيها ولا ضيق. ألفوا ما يسمى بالتتبع بمعنى النقد، فقالوا إن الحديث الفلاني منقود والحديث الفلاني منقود. والذين ألفوا في النقد 3، النقد الحديث ذكرت أسماءهم وكتبهم مطبوعة وموجودة، وقد لخص هذه الكتب 3 النووي في 2 سطر، فقال وما ذكره هؤلاء 3 فإنها مبنية على 2 أمر، كلها نقد للأسانيد وليست نقدا للمتون، وكلها نقد بناء على اختلاف المدارس في قبول رواية فلان عن فلان، وغيره يثبت تلك الرواية وغيره قد ينفيها شخص، وذلك ثم قال النووي قال والأقرب والأعم عند علماء الحديث هي طريقة تصويب طريقة البخاري في عدم صحة التتبع الذي أورده هؤلاء عليه. ذكر ذلك النووي في كتابه ما تمس إليه الحاجة. طيب هذا ما يتعلق في مسألة التتبع والنقد لبعض الأحاديث التي وردت. ومع ذلك فلو وجد هذا النقود وقبلت فغالب ومتجهة للأسانيد ينبني على ذلك جزئيتان ثم سأجيب عن تساؤل أختم بها حديثي. هذا الكثرة في النسخ، هذه الكثرة في القراءة، هذه الكثرة في الشروحات، هذه الكثرة أيضا في السماع للحديث وما زال متصل الإسناد إلى عهدنا الآن، نروي الأحاديث مسندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذه جعلت أحاديث البخاري يجزم العلماء جميعا ومثلها الكتب الستة الباقية وغيرها من أحد الكتب المدونة أنه قد وصلت إلى مرحلة التواتر بعد مؤلفها. فلا لقد تواتر عند الناس جميعا ولا قدح أن هذا الكتاب ألف بهذه الصيغة فيسمى متواتر. إذن هو متواتر في النقل عن مؤلفه. وعندما أقول إنه متواتر لكي أورد قاعدة مقررة عند علماء الكلام أن ما كان متواترا لا يحتاج إلى إسناد، ومع ذلك وجد الإسناد. أضرب مثالا منطقيا، لو أن شخصا قال إن دخل علينا هنا عشرات فقالوا إن المكان الذي بجانبنا قد شب فيه حريق، فانتقال هذا الخبر بالتواتر لا يحتاج إلى إسناد. لا أقول لكل واحد من أخبرك عمن أن المكان فلان فيه حريق أو أن فلانا من الأعيان قد مات. التواتر دائما قاعدة عقلية لا تحتاج إلى إسناد، وإلا لقلنا إن أغلب هذه الكتب لا بد لها الإسناد. أدبيات شكسبير أين هي؟ لا إسناد لها، ولكن التواتر أنه قد ألفها وهكذا. المقصود أن كل ما كان متواترا في نسبته لصاحبه فلا يحتاج إلى إسناد، فكذلك قد تواترت إليه. الأمر الثاني أن مع قولنا بالتواتر أنه قد أجمع علماء الفن بصحته، لم ينقد إلا حرف أو حرفان أو ثلاثة أو تعد عدا التي ذكرت أسماء الكتب التي تتبعتها، وإن كان هناك مدارس في قبول هذا النقد وغيره. يجيب عن تساؤل الأخير قبل أن أختم، ماذا لو أن البخاري لم يؤلف هذا الصحيح، ماذا يحدث؟ وأستطيع أن أصيغ هذا السؤال بطريقة أخرى، أقول لو أن هذا الصحيح أو هذا الكتاب عدم، ما الذي يحدث؟ الذي يحدث أن كل حديث في هذا البخاري في هذا الكتاب مدون في عشرات، وبعض وأكثر الأحاديث مدون في مئات الكتب التي ألفت قبله. ولذلك أستطيع أن أعطيك لكل حديث في البخاري أسانيد متصلة بزماننا إلى مؤلفيها وبكتب متواترة عن مؤلفيها أو وجادة، فكل حديث يمكن أن يوجد في غيره. إذن هذا الأمر الأول، فالحديث موجود في غير البخاري ولو لم يؤلفه ولا شك. وإنما عندما نقول رواه البخاري بدلا أن أقول لك الإسناد الطويل وأذكر لك أسماء غريبة من المؤرخين من المؤلفين الذين لا يعرفهم إلا المتخصصين فقط، وبدلا من أقول لك إن هذا الحديث إسناده صحيح وليس من الأحاديث التي تكلم في إسنادها، فبعد هذه الأمور كلها أختصرها لك فأقول رواه البخاري، مثل ما أقول لك إن هذا الشيء الفلاني مر على جهة التدقيق الفلانية ثم دققته في الشروط النظامية وأجاز الشروط النظامية، هو بمثابة يعني التدقيق في هذا الجانب. الأمر الأخير الأمر الثاني الذي أريد أن أنبه له فيما لو رفع البخاري أن السنة محفوظة بحفظ الله عز وجل، والعجيب أن الله عز وجل كما حفظ القرآن حفظ السنة، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. ولا أتكلم عن حفظ القرآن فالحديث فيه مسلم للجميع والإعجاز فيه غريب، لكن سأتكلم عن حفظ السنة. حفظ السنة أمرها عجيب جدا، وقد جعل الله عز وجل لحفظ السنة رجالا لكي يستعمل هؤلاء الرجال في طاعته سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يستعمله في طاعته. فالله عز وجل يسخر أقواما، هؤلاء الأقوام مسخرون لخدمة السنة ولخدمة القرآن لأمر أراده الله عز وجل. ولذلك يقولون ذكروا في القفص أن رجلا ألف وذكر اسمه بعينه، ذكر الخطيب البغدادي في تاريخه، قال كنت يهوديا أبيع في سوق بغداد، فكتبت، فجاءتني فكرة، لما لا أكتب نسخة من التوراة وأغير فيها وأزيد. قال فكتبت نسخة من التوراة في سوق بغداد وزدت فيها قليلا. قال ثم خرجت من السوق وبيعت النسخة وما تكلم أحد. قال ثم بعد بضعة أشهر كتبت نسخة أخرى من الإنجيل وبيعتها في سوق بغداد فبيعت وما تكلم أحد. قال ثم بعد بضعة أشهر كتبت نسخة من القرآن وبيعتها في سوق بغداد. يقول ذلك الرجل ونقله عنه الخطيب بعينه، قال فما خرجت من سوق بغداد إلا وأهل السوق كلهم يتحدثون بيع اليوم في سوق بغداد نسخة من القرآن فيها سقط. فالله عز وجل هو الذي حفظ القرآن وحفظ السنة مثله. جاء أن رجلا كان يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم في عهد خلفاء بن عباس، فلما أراد أن يعاقبه الخليفة تبسم قال تعاقبني كما تشاء، ولكني قد كذبت على نبيكم في أحاديث كثيرة. فضحك الخليفة وقال أين أنت عن من الصيارفة الذين يستطيعون أن يميزوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من غيرها. كان أولئك طبقات الحديث العلماء قديما أحدهم يرحل الرحلة الطويلة لأجل حديث. شعبة تنقل، شعبة بن الحجاج الكوفي تنقل بين 5 مدن لأجل حديث واحد سمعه من الأول، فقال عبثني عن فلان، ثم انتقل الثاني، ثم انتقل الثالث، ثم الرابع، ثم الخامس، حتى يطلب علو الإسناد ويتأكد من اللفظ. هذا مثال، والأمثلة بالعشرات. فالصيارفة عجيب جدا، وما زال هذا الإعجاز العام في الحفظ موجود. أذكر نقلا عن الدكتور محمود الطناحي أحد علماء اللغة المصريين القريبين زمانا، يقول أنا أتفكر، هم علماء المخطوطات المتميزين في القرن هذا والماضي، يقول أنا أتفكر في الباحثين، باحث فقير يخسر من الأموال الشيء الكثير، يذهب عينيه، يذهب جهده، ويسافر، ثم يأتي لهذه المخطوطات وينسخ ويدقق ويقابل النسخ لكي يخرج جزءا حديثيا في 2 أو 3 صفحات، لا يحوي إلا 3 أحاديث أو 4، يخسر المال ولا يربح، ليس وظيفة له قبل أن تأتي وظائف جامعية، ليست وظيفة له ولا ربح، ولكن يقول لا أجد له باعثا إلا أن الله عز وجل هو الذي سخره لحفظ هذا الدين. المقصود أن الحفظ عام، والله عز وجل يسخر أقواما تعجب من كيف أنهم بذلوا أنفسهم لهذا الجانب. هذه هي على فكرة العامة، أو هذه القراءة العامة لتاريخ البخاري قبل وبعد. وأما النقد فإن النقد ذكرت لك ما ذكره أهل الحديث، وأما السياق العام التاريخي فقد ذكرته، وفي ضمنه يكون لتحقق الفكرة العامة. أكون بذلك قد أوصلت الفكرة التي أريدها في نحو من 33 دقيقة. أسأل الله عز وجل للجميع التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، ولعلنا نبدأ بالأسئلة لأنها وردت. أول شيء السؤال الأول من أخ لواء إبراهيم ناظر، صدر كتابا قريبا بعنوان نهاية أسطورة صحيح البخاري المؤلف رشيد إيلال، هل تم اطلاع سعادتكم، هل اطلعتم بدل هل تم هل اطلعتم عليه، وما هو الرد المنطقي حال اطلاعكم عليه؟ طبعا أنا أكرر مرة أخرى، عنتر يقول هل غادر الشعراء بالمتردم؟ هذه الأفكار ليست جديدة، كل هذه الكتب ليست جديدة، الفكرة تتكرر كل قرن، تأتي أسماء جديدة في المؤلفين والسياق. فمثل هذه الكتب مع أن لم أطلع عليه ولكن سمعت به، فكرته موجودة قبل ومتكررة، ومن أول من تكلم ابن برهان في الوصول وفي غيره تكلموا عن هذا الموضوع، لكن يعني الفكرة العامة ذكرتها في أثناء اللقاء. نعم. هناك 3 أسئلة من أخينا منصور العمر. الأول بعد التحية طبعا والسلام وشكرك على الحضور وما أفضلت به، يقول أظن أن هناك شبه اتفاق على أن الحديث عن صحيح البخاري يستدعي الحديث عن صحيح مسلم وما حظي به من عناية واهتمام سواء شروحات أو مقارنة. هناك مؤلفات فيما اتفق فيه الشيخان رحمهم الله وما اختلفا فيه، يبدو أن ما تفرد به كل واحد منهما من الأحاديث يفوق ما اتفق عليه، أي أن المختلف أكثر من المؤتلف. فإلى ما يرجع هذا؟ هل هناك اختلاف في منهج كل منهما؟ السؤال الثاني، المسانيد التي جاءت بعدهما هل كانت لها منهجية خاصة أم أنها عالة عليهما؟ الثالث الأخير، خطب الجمعة التي ألقاها المصطفى صلى الله عليه وسلم على الصحابة لماذا لم تروى على أنها أحاديث نبوية؟ تكاد كتب الأحاديث بما فيها الصحيحات تخلوان من رواية خطب الجمعة. نبدأ بالأول، وهي قضية البخاري ومسلم، هو ليس فيها مختلف وإنما فيها مفاريد وفرق بين السنتين. المختلف معناها أنها متناقضة، مثل ما ألف البخاري، مثل ما ألف الشافعي كتاب مختلف الحديث أو اختلاف الحديث. الذي بينهما هي في الحقيقة مفاريد، لأن كل واحد منهما له شرط يختلف عن شرط آخر، وهو شرط دقيق. مثل بعض الرجال هم على شرط مسلم وليسوا على شرط البخاري، وهكذا. أو ما يتعلق إن صح بالسماع والكلام الذي يختلف في مقدمة مسلم، هل يقصد به البخاري أم يقصد به علي بن المديني؟ فالشروط تختلف. المسانيد التي جاءت بعد الشيخين غالب المؤلفين لا يروون من طريقهم، لأنهم يرون أن هذه كتب مشهورة فلا يروى من طريقهم، بل يروون من طريق الكتب غير المشهورة أو الأسانيد التي لم تدون. إلى نهاية تدوين السنة، وتدوين السنة تقريبا في القرن الرابع الهجري لا يكاد يوجد حديث غير مدون، وأصبحت الكتب إنما تروى من وأصبحت الأسانيد إنما تروى من الكتب. بالنسبة لخطب الجمعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، الذي حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم نقلت عنه خطب كاملة في صحيح مسلم من حديث أم هشام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبة الجمعة بسورة قاف. هذه خطبة كاملة كان يخطب بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي فهمه الصحابة، فكانت أغلب خطب الصحابة قرآن محض. فقد روى الفريابي في كتابه أحكام الإيدين أن أبا موسى الأشعري خطب خطبة ونقلها الفريابي كاملة من أولها إلى آخرها. الغالب أن خطب النبي صلى الله عليه وسلم كما يظهر من فعل الصحابة وما نقله أم هشام كان عليه الصلاة والسلام يخطب قرآنا. وأما غيره فقد كان، أتكلم عن خطب الجمعة، فقد كان يخطب بالقرآن، وهذه الخطبة موجودة، ذكرت لكم خطبة أبي موسى الأشعري. وأما غيرها فقد يتكلم كلاما، هذا الكلام يضمن في الأحاديث. وقد جاء عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فقال، فيذكرون بعض الكلم الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في طيات خطبته. وأما الظاهر فإن أغلب خطب النبي صلى الله عليه وسلم كانت آيات، ولذا قال فقهاؤنا لا تصح خطبة الجمعة إلا أن يكون فيها قراءة آية، لأن الأصل في الخطبة أن تكون قراءة آيات. وهذا ما يعني أصبح الناس بعد ذلك يقللون منه ويجعلون فيه كلاما، والأصل في الخطب أن تكون آيات وسنة. أحسن الله إليكم. هذا السؤال، هل التعمق في علم الحديث وحفظ الأسانيد وطلب الإسناد العالي مفيد في زماننا؟ هو الفائدة منه ليس مفيدا، ما الفائدة منه؟ الفائدة منه في زماننا طلب العلو المفاخرة والتشبه بالقوم، وإلا فإن الأسانيد كلها مدونة، هذا ما يتعلق بالعلو. وأما علم الحديث فإن حفظه عبادة والتفقه فيه دين، وينقل هذا العلم من كل خلف عدوده ينفون عنه تحريف المبطلين كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عند ابن ناجح، فمثل هذه الأمور واردة عنه صلى الله عليه وسلم. السؤال الأخير أختم به لأنتقل إلى المداخلات والتعليقات والتعقيبات. المقصود بقولكم في مرحلة الصحابة، يقصد أداء الصحابة التي هي المرحلة الثانية، مرحلة الأداء، أنهم تميزوا بأمرين ذكرت منها القدرة والبيئة. قلت أنهم تميزوا بالحفظ وقدرتهم على الحفظ ميزها أمران، بيئتهم الباعثة على ذلك حيث لا شواغل أولا، ثانيا البيئة تحث على الحفظ فإن المرء كلما كان أحفظ وكلما كان المرء أكثر قدرة على إيراد كثير من المحفوظ كلما كان مقدما عند قومه. الأمر الثالث أن الثقافة عندهم إنما كانت ثقافة حفظ وليست ثقافة كتابة، فقد كان الكتاب فيهم قليل. هذه الأمور الثلاث جعلت الحفظ قدرة الحفظ عندهم أقوى، هذا من ناحية البيئة. من حيث القدرة، القدرة الشخصية سواء كان من جانب طبيعي في الإنسان أو وراثي أو عموم الشخص لكونه جاءته هذه الظروف المصاحبة جعلته يستطيع الحفظ. هذا المراد بإطالتك. نبدأ بالتعليقات والمداخلات حسب ورودها تباعا. عليكم أستاذ دكتور مرزوق بن تبان، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا الحقيقة، طاف بنا شيخنا بشكل موجز وجميل، وأنا شاكر الحقيقة. أنا دائما في نفسي شيء مما يحدث الآن، مسألة الوحيين وأن النبي وحي وأن ما يقوله وحي. الحقيقة هذا ليس وحيا، الوحي الذي جاء في سورة النجم هو القرآن، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، الذي هو جبرائيل الذي أتى إلى النبي ويبلغه القرآن. أما السنة وما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم فليست من الوحي، ولو كانت من الوحي وأهملها المسلمون والصحابة ومنعوا من تحديث بها لكان هذا لا يليق بأن يأتي الوحي. فأنا في الصورة الحديث بدأ يتكلمون عن الوحي والوحيين، وهذا في ظني تجاوز كثير لمعنى الوحي. الوحي هو القرآن وما بلغ. مسألة أننا نحن هنا نذكر وإن له لحافظ، ونرجو أن تراجعها، حتى في القرآن هو ليس الحفظ وإنما حفظ التنزيل من السماء إلى التبليغ حتى لا تختطفه شياطين الجن، هذا ما يقوله المفسرون بمسألة الحفظ الذي يردد دائما على أنه يحفظ. الحديث في أرجو أن أعلق تعليقات مجرد ما في نفسي مما أسمع. الحديث الحقيقة البخاري وغيره لا شك أنهم بذلوا جهدا كبيرا في ما قدموا وما حاولوا أن يصححوه. السند كما تفضلت بلغوا به حدا بعيدا من الدقة، لكن مع الأسف الشديد أنهم مقابل السند أهملوا المتن، فجاءت بعض المنكرات في النصوص، منها ما في البخاري كرمي القردة وصفة آدم على صفة الله وما إلى ذلك مما أخذ على المتون في الحديث، وهي حقيقة كثيرة في البخاري وفي غيرها. يعني عندما تبحث فيها تجد أن هناك شيء يخالف المنطق يخالف العقل، وهذا ما لم يتنبه له جماع الحديث الأول. مسألة التدوين والكتابة، وابن حزم كتب كتابا لم يكتب كتابا، ابن حزم بحث أرسل أو طلب منه عمر أن يكتب ما صح عند أهل المدينة من الأحاديث، ولم يجد إلا 12 حديثا كتبها إلى عمر بن عبد العزيز عن 99 بعد أن مات الصحابة بأجمعهم. فتدوين الحديث جاء متأخر. مسألة اعتماد على الحفظ وأن الصحابة رضي الله عنهم أو بعض الصحابة يحفظون، نعم صحيح، لكن غالبا النقل لمئة عام قبل التدوين مظنة الاختلاف ومظنة الشك فيما تصدى له المحدثون بعد ذلك وحاولوا أن يصححوا. فالتسليم بهذه في الواقع، عمر والصحابة أنكروا على كبار الصحابة الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فعمر منع أبا هريرة ومنع ابن مسعود ومنع أبا ذر من أن يحدثوا، وهددهم من سمع منهم حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. مسألة الحديث حدثوا عني ولا حرج، الذي في ذاكرتي أنت ترتي أنه حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وليس حدثوا عني ولا حرج. هذا الحديث بالنسبة لما يثار الآن من بلبل حول البخاري وغيره، طبعا بالتأكيد أنت الآن عندنا مشاكل، الآن بدأ يقرأ الناس، يقرأ الجميع وليس الخاصة، أولا كان النقل والحديث ومجالس هي للخاصة، الآن بدأ يتحدث الناس عامة المثقفين وغيرهم، وهذه إشكالية حقيقة في الوقت الحاضر. هذا ما أحببت أن أضيف، وشكرا لكم. طيب ما شاء الله تبارك الله دكتور، الكتاب صار عندي صفحة كاملة أكثر من فكرة، لكن يعني أشير بعض ما كتبت. مسألة القرآن هو وحي من الله عز وجل، أما وقد سلم أنه وحي، فننتقل للأمر الثاني السنة، لأن عندنا دائما عندما في الحد تحاج شخصا، هل السنة حجة أو هل السنة وحي أو نحو ذلك، لابد أن ننظر من الذي أتكلم معه، فالخطاب فيه مختلف، وكذلك الحديث في قضية القرآن. عندما نتكلم عن هذا الموضوع فإن عندما نقول المقدمة الأولى أما وقد سلم بأن القرآن وحي، فننظر بعد ذلك في السنة. الخطاب إذن لمن سلم بوحية القرآن وأنها من عند الله عز وجل، غير الخطاب مع الذي ينكرها، فهنا فرق بين الأمرين، الخطاب هنا مع الأول دون الثاني. مسألة هل السنة وحي أم ليست بوحي، نقول أولا القرآن دل في أكثر من موضع في قول الله عز وجل، هذه الآية ذكرتها في سورة النجم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، كان في سياق سبب نزولها كلامه صلى الله عليه وسلم العام، ولم يكن متعلقا في سبب النزول في الآيات. هذا واحد من الأمور المتعلقة بها، تسمية القرآن حكمة أمر الله عز وجل بها وغير ذلك من الأمور. بل لو أتينا بالحجاج العقلي فقلنا ما صدر من النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو من حالتين، إما أن يكون وحيا من الله أو ليس بوحي منه سبحانه وتعالى. فإن كان ليس بوحي فإن الله عز وجل قد اطلع بعلمه سبحانه وتعالى على قول نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وعلم الله عز وجل أن الناس سينقلون كلامه، ولو كان خطأ وباطلا لا كان في ذلك إضلالا، وهذا ليس مناسبا في الوحي، وإنما أقل أحواله أن يكون إقرارا من الله عز وجل على كلامه صلى الله عليه وسلم، فحينئذ يكون قد أقره عليه. ولذلك لما تكلم العلماء عن الصور القليلة المعدودة عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما اجتهد فيها، وقالوا هل يجتهد في أشياء معينة، قالوا ما اجتهد فيه النبي صلى الله عليه وسلم في الأحكام والأقضية ولم يأته تأليب من الله عز وجل عليها، فإنها تكون بمثابة ما كان وحيا، وإن كان أوله اجتهاد، لأن الله عز وجل قد أقره عليها. إذن النتيجة واحدة، قلت إنها وحي ابتداء أو قلت إنها ليست بوحي لكن أقره الله عز وجل عليها وصوبه فيها، فإذا كان صلى الله عليه وسلم قد أنبه الله عز وجل على أنه عبس في وجه أو عبس في وجه رجل، وحينما التفت عن شخص آخر أنبه الله عز وجل عليه، فكيف يترك له أن يتكلم في شرع الله عز وجل ويبيح ويقدر ويبين المجمل من كتاب الله عز وجل، ويقال هذا مثله مثل أحد البشر؟ إذن إذا كان في أفعال البشر الأعلى والأدنى غير مقبول المسؤول مع مرؤوسه، فمن باب أولى مع كلام الجبار جل وعلا لنبي يأتيه الوحي سبحانه وعشيا. إذن النتيجة واحدة، وإن كان يعني قد لا أسلم يعني أو أكثر الناس يسلم في قضية أنه وحي، إن لم تكن وحيا فقد أقره الله عز وجل عليها، فصار لها حجية الموحى إليه، مثل السنة التقريرية، مثل المدير التقريب الفكري، المدير مع مرؤوسي إذا أقرهم على تصرف معين وعلم به. وذلك عندنا في القانون الإداري أن المدير الإداري إذا مضت مدة معينة ولم يعترض هذا إقرار منه بالإجراء، وكذلك الأفراد المتعلق بهم. هذه جزئية معينة. المسألة الثانية ما يتعلق أن هناك أحاديث قد يكون المنطق والعقل لا يقبلها، نقول نعم البعض يقول ذلك، وهذا معروف من قديم ليس من حديث. كيف ذلك؟ من أول من تكلم عن هذا عبد الله بن عباس، فقال ما بالكم، وذكر حديثا ذكرته أو نحوه، قال ما بال بعض الناس إذا سمع أحاديث لا يقبلها عقله انتفض جسمه، كذا قال ابن عباس، روى ذلك عبد الرزاق في المصنف. المقصود أن الله عز وجل ذكر في كتابه أن من القرآن منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، ثم قال فأما الذين في قلوبهم زيغ وأما الذين آمنوا آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله محل الشاهد وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، قراءتان بالوصل والفصل، قراءتان هي قراءتان فكلا التأويلين صحيح، كلا التأويلين صحيح، كلا الاثنين صحيح. طيب بناء على ذلك فإن بعض الآيات حتى في القرآن لو نزلنا هذا المعيار فإن بعض العقول قد لا تقبل آيات في القرآن نفس المعيار، وأنا مستعد ولذلك ألف باقلان كتابا سماه الانتصار للقرآن، أتى بعض الآيات التي قد يقول بعض الناس إني لا أفهمها. أوجد فكرة الشافعي فقال اعلم أن لعقلك حدا كما أن لبصرك حدا، يعني أنا أوجد لأن أنت دكتور يعني ما شاء الله أعطيتني كم هائل من الأفكار. نأتي لمسألة كتاب ابن حزم، كتاب ابن حزم أصلا كانت له صحيفة يرويها عن آبائه، هذه تختلف صحيفة ابن حزم تختلف عن الكتاب الذي ألفه لعمر بن عبد العزيز، هما كتابان وأظن أنه صار عند التداخل بين الأثنين. الصحيفة هي لجدة التي فيها 14 حديث وأغلبها في العقول والديات وفيها ما يتعلق بالعد والعمد، هذه تختلف تماما. أما الكتاب الذي كتبه لعمر بن عبد العزيز فهذا غير موجود، وإنما نقل في كتب أخرى ودون في أحاديث أخرى. وثم أن ابن حزم ليس هو الأول بل ألف قبله همام بن منبه أدرك أبي هريرة وكتب عنه الصحيفة، والصحيفة موجودة إلى الآن، رفعة عبد المطلب أخرجها في مجلد، وبعض الكتب يعني ما يدلك على الدقة فيها. أنا أضرب لك مثال بكتابين في الصعيد في أدفون، في لما جاءت البعثة الفرنسية للبحث عن الآثار وجدوا تحت الأرض مخطوطا، هذا المخطوط وجدوه مقطعا إلى قطع صغيرة، وذكر المستشرق الفرنسي نسيت اسم الآن كيف كان الحصول على هذا المخطوط، حفظ المخطوط بعد إلصاقه وجمعه بعض لبعض في دار الكتب المصرية بعد ذلك. هذا المخطوط وجد أنه كتب في آخر سنة في القرن الثاني، آخر القرن الثاني مئة وقليل، الذي هو طبع بعد ذلك باسم جامع بن وهب. العجيب أن لا يهم من الكتاب أنه يعتبر من أقدم المخطوطات، الذي يهم من هنا أن هذا الكتاب لما حققه أحد المحققين وهو زميل الدكتور محمد الحمادي من الإمارات، ما من حديث من فيه إلا وبنفس الإسناد وبنفس المتن موجود في كتب بعده كثيرة. أنا هذا الفكرة قلت لماذا؟ لقضية أن مسألة الكتب القديمة قد تكون مفقودة مثل كتاب ابن حزم وفلان وفلان، لكن مضمون هذه الكتب نقل بعد ذلك في كتب أخرى لأن الإسناد من الدين. ضربت لك مثالا في كتاب جامع بن وهب الذي طبع مؤخرا. مسألة قضية الشك في النقل نقول صحيح، لا أحد يشك أن خبر الذي نقل من غير التواتر أنه يفيد الظن، نص على ذلك من أحمد قال نقول النبي صلى الله عليه وسلم قال، لكن لا نلزم بذلك إن احتمال أن يكون هناك عارض لكن نعمل به، لذلك مسألة الشك أو الاحتمال الضعيف موجود، وكل الدنيا هذه من أولها إلى آخرها مبنية على الاحتمال. كل الأقارير كل الحياة أنا أمشي وأخذ معتمد على الظن في كل حياتي، كثير من القرارات التي أذهبها أفعل بها التي أبني عليها قرارات سابقة أو لاحقة كلها مبنية على الظن. ولو كان لا أبني إلا على شيء متيقن كالشمس لما وجدت حقيقة في هذا الكون أبدا، بل لربما شكك رجل في نسبه من أبيه فقال أنا لا أشك في أبي، ما رأيت والدي وقد ولدني ولم أرى أمي وقد فعلت هذا الفعل، وهناك احتمال في العقل أن هناك تبديلا وقد وجدت أمثلة سوابق كذلك والانتساب في كذا، ثم ينفتح المجال في قضية عدم الإيمان إلا بالمحسوسات. ولذلك يقولون إنه لا يوجد في المدارس السابقة الفرقة التي لا تؤمن إلا بالمحسوسات فقط إلا فرقة واحدة وهي السمودية الموجودين في الهند، هؤلاء يقول نؤمن بالمحسوسات فقط غير المحسوس لا أؤمن، أي شيء ظني لا أؤمن به. العجيب أن هؤلاء السمودية هؤلاء مع أنهم يقررون في كتابات الهندية قديمة قبل الإسلام أنه لا نؤمن إلا بالمحسوس مرئي أو ملموس أو مسموع، مع ذلك في جوانب روحانية ماذا فعلوا؟ عبدوا صنما، فهم من يعبد الأصنام. الجانب الإنساني مهما كان، الجانب الإنساني يدلك على أن الإنسان في كثير من الأحيان على اختلاف الثقافات لابد أن يؤمن بما لم يره، نصح التعبير، بما وراء الطبيعة، الطبيعة المحسوس، لابد في مكنون الإنسان أنه يؤمن بذلك. طيب ما الذي يصل له؟ هناك يعتمد على خرافات، أساطير، يعتمد على أخبار. الأديان السماوية يقول أنا أعتمد على وحي، فهنا يأتي الوحي، فاعتمادي فيما لم أره الاعتماد الكلي على الوحي. فإذا أردت أن تبني على هذا الأساس تبني عليه الإيمان المعتمد، وذلك أول آية في البقرة ألف لام ميم ذلك كتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. ففكرة الغيب موجودة في المكون الإنساني أساسا، لكن ما هو الغيب بعد ذلك؟ هذه جزئية. بقي عندنا في قضية حدث عن بني إسرائيل والحرج، لا هي أول شيء أنا أعجب كيف يقول صلى الله عليه وسلم حدث عن بني إسرائيل والحرج ولا تحدث عني، يقول يعني الحديث حدث عني ولا حرج. أيوة. وحدث عن بني إسرائيل أنا فأقار، لو كان قال حدث عن بني إسرائيل ولم يقل حدث عني منع من التحديث عنه، هذا فيها تناقض، فكيف يحدث عن البعيد الذي لا إسناد فيه ولم يحدث عنه؟ الرسول ما قال حدث عني فقط والحرج، قال بلغوا عني أشد، فقال بلغوا بالمعنى، بلغوا وأمر وحث وقال نظر الله دعا أن الله يبيض وجه من حدث عنه عليه الصلاة والسلام، وهكذا. هذه الفكرة الحمد. طيب نتأخر الآن للدكتور عبد الرحمن العسكر. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أشكر لأخي وشيخي الشيخ الدكتور عبد السلام على هذا العرض التاريخي الموجز، وأنا في الحقيقة لا أريد أن أتكلم فيما تكلم فيه، لكنني سأتكلم أعتبرها رؤية حول ما يثار بين فترة وأخرى حول كتب السنة. الأمر الأول، تتكرر هذه الشبهات والنقاشات حول السنة النبوية سواء كان عامة أو حول أفرادها كصحيح البخاري أو أصحاب الكتب أو حتى في كبار الصحابة كالطعن في أبي هريرة رضي الله عنه. المعاصرون لم يأتوا بشبه جديدة، وكل ما نسمع من شبه هي في حقيقتها تكرار لشبه جاء بها من قبلهم ورد عليها، وإنما هي محاولة للبحث عن ضعف في جدار التمسك بالسنة يستغل فيه الجانب السياسي أو الاجتماعي. وهذا يقودني إلى الأمر الثاني، وهو تشابه الطريقة التي تثار بها هذه الشبهات قديما بما يثار حديثا. ولعلي يعني أذكر هنا مقولة يعني قالها أحمد أمين صاحب كتاب ضحى الإسلام للدكتور علي عبد القادر، حتى لا يعني قال إن الأزهر لا يقبل الآراء العلمية الحرة، فخير طريقة لبث ما تراه مناسبا من أقوال المستشرقين ألا تنسبها إليهم بصراحة، ولكن ادفعها إلى الأزهريين على أنها بحث منك وألبسها ثوبا منك لا يزعجهم مسها كما فعلت أنا في فجر الإسلام. المقصود أنهم يأتون بالشبه القديمة ولا يذكرون أنها أثيرت من قبل، لأن جميع ما أثير من شبه كما ذكر محاضرنا الكريم سبق الرد عليه. والأمر الثالث أو يقودني للأمر الثالث، أن هذه الشبه لن نستطيع أن نوقف الناس عن أن يثيروا ما تمليه عليهم يعني فلسفة العقل أو الفلسفة، ولكن الذي يؤلم هو ما قاله أحمد شاكر رحمه الله في مقدمة تحقيقه لجامع الترمذي، وهو أن أشد الآراء فتكا في الأمة حين تصدر من ألسنة من أحاطوا حين يحيطونها بالشبهات، أو تصدر هذه الآراء من قادة متبوعين حين يخطئون في موقفهم من السنة يحيطونها بالشبهات يقبلون منها ما وافق هواهم ويردون الصحيح الثابت. لماذا؟ لأنه سيتعارض مع هواهم أو هوى جماعتهم. ولعلي أن أضرب مثالا بالقرن الماضي، ثلاثة أشخاص شخصيات عالية جدا أوردت بعض هذه الشبهات رغم مكانتها في العالم الإسلامي. أبو الأعلى المودودي رد جانبا من جوانب السنة وطعن في بعض كتب السنة الصحيحة. لماذا؟ لأنها تتعارض مع الفكر الذي كان يدعو إليه في تنظيمه أو في الجماعة التي انتسبت إليه. الشيخ محمد الغزالي رحمه الله أثار قبل حوالي 15 سنة ونتركها جميعا، حينما أثار عن مسألة السنة وانهالت عليه الردود. لماذا انهالت هذه الردود عليه من علماء كبار؟ ليس لي طبيعة الشبهة، وإنما لأنه شخص يراد هذه الشبهة منه، وهو شخص يمثل تيارا فكريا له مكانة اجتماعية في العالم الإسلامي، سيتأثر بهذه الفكرة عالم كثير، فتواردت الردود عليه رغم أن الشبهة التي أوردها شبهة قديمة. أختم بشبهة كان يريدها سعيد حواء، وهو كما تعلمون أحد المنظرين الفكريين لجماعة الإخوان المسلمين، جاء بشبهة تخالف ما نحن الآن فيه. هو يقول أنا لا أعترض على السنة، بل إنني أرى أنه يجب أن أقبل كل حديث حتى وإن كان ضعيفا، لأنه مر بتاريخ الإسلام أزمات سياسية أحرقت فيها كتب كثيرة، في بغداد أزمة التتار، فلا بد أن هذه الأحاديث حتى وإن كانت ضعيفة يكون لها أصل. فأنا لماذا قال هذا الكلام؟ لأن جماعة الإخوان المسلمين التي ينظر لها تعتمد على شبهات وانحرافات فكرية، فيريد أن يصوب فكره بالطعن في السنة النبوية. هذا ما رغبت الحقيقة الكلام عنه، وأسأل الله عز وجل للجميع التوفيق. شكرا جزيلا. فضل لا تعليق، ما شاء الله. بارك الله. ننتقل الآن إلى أخينا أستاذ سعد الغريبي. تفضل. شكر الله لكم دكتور عبد السلام. قبل بضعة أشهر كنت في زيارة لجمهورية أوزبكستان، ووقفت هناك على قبر البخاري في قرية صغيرة بالقرب من سمرقند. هالني ذلك المبنى الضخم الهائل للقبر، وكثرة الزوار من جميع الجنسيات من المقيمين ومن السواح، وأيضا كان الدخول برسم مجزي ليس قليلا. هذه المبالغ التي يتحصلها هؤلاء القائمون على هذا المزار لا أدري أين تذهب، إلا إن كانت في تطوير المزار وتنسيق الحدائق بجانبه والنوافير. لم ألحظ هناك أي جهود أخرى إلا عدد قليل من الحجر يبدو أنها شبه مدرسة أو بعض الفصول الملحقة، لكن أيضا لم أرى فيها طلابا، لم أرى مكتبة. وجدت متحف، ولكن هذا المتحف فيه بعض النسخ من القرآن الكريم بالخطوط القديمة مثل مخطوطات، وفيها بعض الهدايا التي جاءت للحكومة من بعض الرؤساء الدول والذين زاروا تلك المنطقة. السؤال طبعا أتمنى وليس بمقدورنا، أتمنى أن يكون هناك توجيه من مسؤولي الشؤون الإسلامية عندنا بالاستفادة من هذه المبالغ في التعليم أولا، وفي طباعة الكتب، وخاصة كتاب كتاب البخاري، كتاب الصحيح البخاري لم أجده حتى بين هذه التحف وبين هذه المعروضات. أتمنى ذلك، وأن كنا الآن الحال في جمهورية أوزبكستان أفضل بكثير، لأنه مر عليهم 70 سنة لا يسمح لهم حتى بأداء الصلاة حتى في بيوتهم. الحمد لله الآن الوضع أفضل، ولذلك أتمنى أن يكون لنا بعض التوجيه لهم لما فيه الخير، وشكرا لكم. أنا معك طبعا في قاعدة عندنا في قضية كون قبر الإمام البخاري رحمة الله مزارا، كونه أن يفعل به شيء لا يلزم أنه قرر بعد وفاته. لو قلنا أن البخاري كان يزار، أن قبره يزار، هل معنى أنه أقر يرضى بذلك؟ لا، ليس مرضيا به، بدليل أنه قد ينبش قبره، فهل إذا نبش قبره وأهين جثمانه هل هو راض بذلك؟ فيسمى العكس عند المناطق، وهو قد يستدل بالعكس. تفضل أستاذ محمد الأسبري. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا أخي عبد السلام على الإيجاز، وأيضا سأنهج منهجك. في تغريدات سريعة يعني، هل عدالة الصحابة حجة على الرسول؟ الجرح والتعديل هل هو نقد أم تصحيح؟ لماذا الأحناف اقتصروا على بضعة أحاديث؟ في مرويات التراث أن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين كان في أحد المساجد وهنالك واعظ يحدث عنهما، فأحدهما سأل الآخر هل حدثت عن هذا؟ قال لا. فسأل هذا الرجل هل تعرف أحمد بن حنبل ويحيى بن معين؟ قال نعم. قالوا نحن فلان وفلان. قال وهل لا يوجد غيركما؟ والله لقد حدثت عنكما 1000 حديث. هذه طرفة صحيحة. تصحيح الألباني رحمه الله للأحاديث المكتوبة والموضوعة والمختلقة على الرسول صلى الله عليه وسلم، هل لهذا أثر في تنقية بعض ما ورد في البخاري؟ أستدرك على أخي رئيس الجلسة ولعلك تفيد عن مدى جواز أو صحة أن كتاب البخاري هو أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى. أنا أعتقد هذه مقولة وإن كانت تروى عن الشافعي أنها قد لا تليق. وشكرا لك. بالنسبة للشيخ نبدأ من الأخير، كلمة التي قيلت للشافعي تقول أن الشافعي يقول إن أصح كتاب كتاب البخاري، غير صحيح. إن الشافعي قبل البخاري ولم يدركه البخاري ولم يدرك البخاري الشافعية، وإنما هذه الكلمة قيلت عن الموطأ، أصح كتاب الموطأ، موطأ إمام مالك. وفي وقتهم كان يرون أنه لما أبدع في التأليف وانتقاء الأسانيد الصحيحة. هذه الكلمة تتغير، فلو أن شخصا اختار أحاديث صحيحة ما اتفق عليه الشيخان فنقول إنه أصح كذلك. وكلمة أصح هي متعلقة بأفعال التفضيل، وأفعال التفضيل نسبية. ثانيا أنا أبدأ من الأخير، بالنسبة لتصحيح الشيخ محمد ناصر الدين الألباني الموضوعات، لا يعرف أن الشيخ صحح شيئا من ذلك أبدا، بل الشيخ أعلم وأجل من صحح موضوعا، لكن قد يخطئ في تصحيح ضعيف أو ضعف صحيحا. لكن أما موضوع فالموضوع كالشمس يعرف، بل أحيانا كما ذكر ذلك ابن القيم في المنار المنير وأطال عليه في التقرير هذا المبدأ وليس من عنده، أن الحديث الموضوع له أو أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لها بمثابة الجرس الأذن، فالذي اعتاد على سماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم قد، وهذا موجود وجدانيا لكنه لا يحكم به تماما، قد يسمع الحديث ويقول هذا ليس حديثا من غير أن أنظر لإسناده، يقول لا يثبت بمجرد ذلك، لكن لا يوجد أن أحدا قالها بهكذا إلا بعد البحث، وذلك لها جرس أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لها لغة، وكل أحاديث الموضوعة سياقها واضح. مثلا من علامات الوضع الفضل العظيم 70,000 ملك، كلما كثر الأجر على عمل قليل هذه علامة ضعف الحديث فلا يعرف سياقه. الأحاديث الطوال، يقول الأحاديث الطوال لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث الطوال إلا حديثا أو حديثين أو ثلاثة، يعني معدودة عدا، جمعها ابن حجر وجمعها قبلها الطبراني في جزئين مطبوعين. إن هناك علامات للوضع والضعف الشديد في الأحاديث. هناك قصة أوردتها يعني فيها بعض الطرف عن أحمد ويحيى والواعظ، ولكن إذا أردنا أن نطبق معيار أهل الحديث ولغة أهل الحديث لا لغة الأدباء الذين يكتبون في الأدب ويجمعون كل شيء، فهذه القصة كل علماء الحديث وعلماء التراجم يقولون قصة مكتوبة كذبها أحد الأدباء الذين ألفوا كتابا في الأدب والواعظ، لا وجود لهذه القصة لا من قريب ولا من بعيد، وإنما هي قصة مختلقة. ولا نمنع أحدا أن يجلس في مجلس أدب ويأتي بقصص كما يشاء، ونحن ما زلنا في مجالسنا كل واحد منا يقول عن صاحبه ما يقول، وما دام المجلس لم يخرج فالأمر في الحديث يعني واسع. لماذا فقهاء الأحناف عليهم رحمة الله، طبعا الصواب أن يقال الحنفية وليس الأحناف، لأن الأحناف نسبة للحنيفي والحنفي نسبة لحنيفة، وهي من باب النسبة للمضاف إليه لأن الفقيه أبو حنيفة. الحقيقة أنهم ليس صحيحا ليس عندهم إلا أحاديث قليلة، بل أحاديثهم كثيرة، أضرب لك مثالا بكتابين أو ثلاثة كتب طبعت عن كبار أعيان هذا المذهب. أبو حنيفة له مسانيد طبعت متعددة، طبع من مسانيده التي طبعت نحو أربعة مسانيد، وآخرها وآخرها زمانا وإن تقدم طبعه كتاب جامع المسانيد الخوارزمي، أبو نعيم الأصبهاني جمع مسند أبي حنيفة، وهكذا. أبو محمد أبو يوسف له كتاب الآثار جزء كامل مطبوع وكله أحاديث رواها أبو يوسف. محمد بن حسن كتبه طافحة بالأحاديث، تطفح بالأحاديث، فقد له كتاب اسمه الموطأ رواه عن مالك وله زيادات فيه، كتابه الآثار، كتابه السير الصغير، وكتابه الآخر السير الكبير، كلها مليئة بالأسانيد والأحاديث. لكن الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان كوفيا ولم يخرج من خارج الكوفة، فأغلب شيوخه كوفيون، فالأحاديث التي رواها هي أحاديث أهل الكوفة، وغاب عنه بعض الأحاديث التي تفرد بها أهل المدينة. وهذا السبب أن أبا حنيفة لم يصل إليه عدد قليل من الأحاديث لم يعلمها فقط، وإلا الظن بأبي حنيفة عليه رحمة الله أن لو وصله ذلك الحديث لقال به ولو كان بحديث ضعيف. أضرب لك مثالا، قالوا أن أبا حنيفة عليه رحمة الله لم يعمل بحديث النهي عن التحليل في النكاح. قال أحد العلماء في كتاب له اسمه رفع الملام، قال وقد تتبعت كتب الشيخ كتب أبي حنيفة وتلميذيه محمد بن حسن وأبي يوسف، فلم أجد أنهم أوردوا ولا حديث في النهي عن التحليل، ولم يردوه لا صحيحا ولا ضعيفا، بل ولم يردوا عليه، يعني لو كان خصمهم الذي أمامهم أورده عليهم لأوجدوا له توجيها، فدل على أنهم لم يصلوا إليه ولم يقفوا عليه في ذلك الوقت. وهذا يدلنا على أن العلم مع حفظ الله عز وجل له، إلا أن الحفظ ليس بأن يعلمه كل أحد، لو كان العلم علما منطقيا واحد زائد واحد ساوي اثنين لا أصبح الناس مستوون فيه ولا فرق، لكن هذا العلم فيه فروقات من جهات، الجهة الأولى أن بعضه قد يعلمه بعض ويخفى على آخرين، وبعضهم يفهمه أكثر من آخرين، ولذلك جاء في الحديث من يريد الله به خيرا يفقهه أي يفهمه، وفي لفظ يفقهه أي يجعل الفقه له سجية، فلذلك الناس يتفاوتون فيه، لكن الأمة محفوظة من أن حكما شرعيا يخفى عن جميعهم، لا يمكن أن حكما يخفى على جميع الأمة، قد يخفى على بعضهم، قد يخفى مستنده على بعضهم مع علمه به، لكنه لا يمكن أن يخفى الحكم على أحد، الحديث قد يخفى، وهذا وجد في عهد الصحابة، الرسول بعض الصحابة عرف الحكم ولم يعرف الحديث إلا بعد ذلك، لكن الحكم لا يخفى. الدليل لما تكلموا عن خفاء الدليل قالوا لا بد من ظهور دليل ولو مرجوح، وأما لو كان في المسألة لا دليل لها إلا واحد فلا يمكن أن يخفى، وهذه مسائل يعني مشهورة جدا في المباحث الخاصة بها. الجرح والتعديل ما هو؟ نقد عن تصحيح، هو سنتان، يعني التعديل والجرح هما أوصاف طارئة، معنى طارئة يعني أنها ليست ثابتة ابتداء للإنسان، هناك مدرسة تقول، هذه المدرسة يعني متساهل فيها جدا ولكن يوجد من يرى هذه المدرسة، أن الأصل العدالة، شوف أن الأصل في من لم يعرف العدل حتى يثبت الجرح، هذه المدرسة من باب الاحتياط للسنة لم يأخذ بها أغلب علماء الحديث، فأصبحوا يقولون الأصل ليست العدالة ولا الجرح، وإنما أنه يكون مستور مجهول، فلا نقبل حديثه إلا إذا عدل ونرده بالكلية إذا جرح، هذا أوصاف تثبت وليست مستصحبة، فلا نقول إن الأصل في الآدم التعديل ولا نقول الأصل في الآدم الجرح، وإنما نقول الستر هو مستور والمستور لا يقبل حديثه إلا أن يأتينا تعديل وتجريح. التعديل يكون بماذا؟ يكون بأمور متعددة، منها النظر في عدالته من حيث الدين والصدق وعدم الكذب، لأنه من الدين لا تكذب. النظر الثاني في ضبطه، أهو ضابط لما يحفظ أم لا يضبط لما يحفظ، وإذاك جاء في فترة من فترات يقول فلان أحدث عنه إلى سنة كذا، الذين استمعوا بعد سنة كذا لا يقبل، فيعرفون السنة ويقول فلان أتى لفلان فسمع منه ثلاثة أحاديث من كتاب والباقي من غير كتاب، لا تقبل إلا هذه الأحاديث الثلاثة دون ما عداها. فيقول مثلا، والأمثلة بالعشرات لا أقول مثال، سمرة الحسن عن سمرة لا يقبل إلا حديث أو حديثان، وما عدا ذلك فقد فإن الحسن لم يسمعه من سمرة. الأمر الثالث، احنا قلنا العدالة وقلنا الضبط، الأمر الثالث فيما يتعلق بالتعديل اللي هو الصبر للأحاديث. هذا الصبر أني أنظر في الأحاديث التي حدث بها هل خالف غيره أم لا. فإن كانت أحاديث الرجل هذا الشخص خالف غيره فحينئذ نرد حديثه يسمى الصبر. أضرب لك مثال، الأمثلة أيضا بالمئات وليس بالمثال. جاءنا حديثا روي يعني عن صلى الله عليه وسلم أنه نهى، طبعا أمثلة كثيرة لكن هذا الذي في الذهن القريب، نهى عن التختم إلا للسلطة. فقيل أحد علماء الحديث ذلك وهو أحمد، فقال هذا الحديث رواه أهل الشام، وقد جاءت الأحاديث مستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم بجواز التختم. فهذا الصبر سمى الصبر للأحاديث، والاستقراء للنصوص يبين هل هذا الرجل زاد حرفا نقص حرفا. أنا أقول لك من أعجب الأمور أنهم ينظرون في الحرف الواحد أيها أصح. أضرب لك مثالا، لما يقوم الشخص راكعا إلى أن يستتم قائما فهذا يسمى تسميعا، يقول سمع الله لمن حمده، وبعدها التحميد يقول ربنا ولك الحمد. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في التحميد أربع صيغ كلها مروية، اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، أربع صيغ. نظر علماء الحديث أيها أصح هذه الألفاظ الأربع وأكثرها رواة، فوجدوا أن أصحها بإثبات الواو وعدم وجود اللهم. فمثل هذا مثال آخر، حديث هشام بن عروة عن أبيه في المستحاضة لما قال صلى الله عليه وسلم أنكثي قدر حيضتك أو أنكثي حيضتك أيهما أصح، قال أحمد أصحهما إسنادا أنكثي قدر حيضتك. في سياق الذهن واحد، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال زكاة الجنين زكاة أمه أو زكاة أمه، قالوا من رواها؟ فقال زكاة الجنين زكاة أمه أخطأ، والصواب أن زكاة الجنين زكاة أمه. وذكروا بالأسانيد كيف كانت ذلك، أنها بالضم وليست بالنصب، وينبني عليه اختلاف حكم. هؤلاء الذين نقلوا ذلك بنوا على أمرين، استقراء وفهم، فإن التغيير من الرفع للنصب يتغير الحكم، وإن كان تستطيع أن تجد له توجيها لغويا في المواءمة بين النصين. وذلك عندما يعني الذي يقرأ كلام علماء الحديث يؤمن بأن هذه من الله عز وجل ليس من صنع البشر. موضوع ضخم جدا. أضرب لك مثالا في الجرح والتعديل، ولا بأس أن أسمي الذي قالها، دكتور بشار عواد كان في مثل الرياض في أحد المحافل والندوات مثل هذه، فكنا نتكلم فقال حقق تاريخ بغداد، وكنت أعجب أن الذي، طبعا أنقل كلامه وهو حي بالمعنى الآن، يقول الذي شق القنوات في بغداد وبنى الجسور لا يكاد يذكر اسمه، وإن ذكر اسمه ذكر اسما من غير تفصيل في حياته، بينما زبال في بغداد وحمام للأمتعة في بغداد يكتب في ترجمته بضع صفحات. السبب أن ذاك الزبال وذاك الحمام روى حديثا واحدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فجمعوا في ترجمته صفحات يجمعون حيث رواها كل لكي يصبر حاله، من هم شيوخه، من هم تلامذته، التنفي عن الجهالة أم عدم نفي الجهالة، ماذا قيل فيه. فهذا الأمر تعلم أنه ليس من صنع البشر وإنما هو بتأييد من الله عز وجل. فالجرح والتعديل عجيب جدا. إذن هذا الذي بنى قواطر القناطر والحفر في زمان هو الأكبر وهو الأغنى وهو الأشهر وهو الذي يستطيع أن يؤلف له كتب بماله، ذاك الضعيف رفعه الله عز وجل. والعجيب أن علم الحديث ما كان يطلبه في سنوات كثيرة جدا إلا الفقهاء، لا يجدون به مطمعا. أبو حاتم مع أبي زرعة يقول ذكر في قصتهما رحلتهما غريبة جدا من أقرب الرحل في طلبهم الحديث، منها أنهم قالوا وجدنا السلحفاة فأكلوها من شدة الجوع الذي وجدوه على بجانب شاطئ بحر. لأجل ماذا؟ لا شيء إلا طلب الحديث. أحد رواة البخاري وهو أبو بقت السجزي وهو من علماء سجستان وهي الآن في أفغانستان أو خلف أفغانستان لا أعرف الآن، إني في الجغرافيا ضعيف، أتى به أبوه ليسمع البخاري، وكان يقول لابد أن تتعب لكي يبارك لك في علمك. بعض الناس هذه ثقافته، سياسة اتعب في طلب العلم في طلب الشيء كي يبارك لك فيه. يقول فأتيت مع والدي صغيرا فتعبت في الطريق، فقال لي والدي احمل حجرين، فحملت حجرين في يدي. قال فتعبت، فقال لي والدي ارمي احد الحجرين. قال فلما رميته حسست بنشاط فمشيت معه، ثم تعبت فقال ارمي الحجر الثاني. فلما رميت الحجر الثاني نشط فمشيت، فلما تعبت حملني والدي على ظهره. أبو الوقت السجي هذا نسخته وروايته من أعلى الأسانيد لمن يهتم بالأسانيد العليا، وتوجد جزء الآن بخطه التي عليها سمامة موجودة إلى الآن وهي عمرها أكثر من أسنة، وذلك بركة لعله دعوة والده أو لسبب علمها عند الله عز وجل. فأنا أقصدك يعني قضية الجرح والتعديل والرواية قبل وبعد التدوين عجيبة جدا، تحس أنك في عالم ضرب من الخيال، وما ذاك إلا من الله عز وجل. لا يريدون مالا لأنهم فقراء، دائما أصحاب الحي يولون القضاء، لا يولون لأن الفقه هم الذين يولون القضاء، أهل الحديث مساكين فقراء دائما، وخاصة في العصور القديمة، وذلك هي من الله عز وجل. نستأنف المداخلات الدكتور أحمد عمار. بسم الله الرحمن الرحيم. ثلاثة أمور أبدأ بها. أولا، هذه المحاضرة التي جاءت في أوانها ونحن متعطشون كل العطش بالحديث الاجتماعي عن الحديث النبوية وما يدور حولها من أقوال. والأمر الثاني، هذا الأسلوب الجميل الذي اتبعه سعد الدكتور في عرض هذه المشكلة أو هذه المحاضرة بأسلوب لبق وأسلوب المناجاة إذا صح هذا القول في الإجابة عن الأسئلة، والتدفق العلمي حقيقة الذي برز من حديثه. نقطة ثالثة، ما ذكره الأخ الفاضل في تعليقه عن أحمد أمين، فأنه يقول إذا أردت أن تمضي أمرا بين الأجهريين فلا تقل إن هذا من المستشرقين، ولكن دسه في الكلام كما دسست أنا في ظهر الإسلام وصبح الإسلام وظهر الإسلام ومشاكل ذلك. ثلاثة أقوال جميلة في بعضها. أولا أبدأ بالسنة. كنا نود أن نعرف أو يعرف الحاضرون من غير المتخصصين أن السنة هي ما روي عن الرسول من قول أو فعل أو وصف أو تقرير أو تقرير أو وصف، وأن نعرف شيئا أيضا عن تاريخ البخاري مولده ووفاته، يعني لم يرد في المحاضرة. المحاضرة مع تقديري للشيخ وعلمه الجزيل الكثير يعني أخذ الطابع الحديث عن السنة وليس الحديث عن صحيح البخاري، مع أن عنوان المحاضرة الحديث عن صحيح البخاري تاريخا ونقدا. وأظن أن مثل هذه المحاضرة إذا أردت أن تؤدي رسالتها يجب أن تركز على الشبهات التي تدور. فنحن متفقون على السابق، لكن الناس الذين يتحدثون اليوم وما يروج يحتاجون إلى رد الشبهات التي تدور حول مثلا كلام محمود أبو ريا في كتابه الطعن في أبي هريرة. أما تاريخ السنة فقد كفانا الشيخ عبد الخالق الشيخ في الشريعة في الأزهر، ومصطفى السباعي في رسالة الدكتوراه السنة ومكانتها من التشريع. يعني ما يدور في بين الناس، كما سبق الآخر قبل قليل السؤال أن نهاية أسطورة صحيح البخاري، هذا يحتاج أن نقف عليه طويلا وأن نرد عليه طويلا، وأن نبرز مثلا أبرز ما يدور أن اعتماد كتب الصحيح على السند أكثر من اعتمادهم على نقد المتن اللي تفضل به الدكتور مرزوق. يعني المتن ما أخذ حظه، هم يقولون إن العناية المسلمين كانت بالجرح والتعديل لمعرفة الأسناد، أما متن الأحاديث ففيها كثير من الأقوال التي يعني لم تحتاج إلى مناقشة وإلى ردود، ومثل هذه المحاضرة جديرة بالتناول. أريد أن أشير أيضا إلى بعض النقاط التي وردت في المحاضرة. ذاكرة العرب بالحفظ، يعني أنا عصرت نقلت في البوادي وتنقلت في القرى قبل 50 سنة لما كانت التعليم قليل والمواصلات محدودة، كنا إذا توصلنا إلى قرية من القرى أهل القرية يستقبلون القادمين علومكم، فيقول والله نزلت عندنا أمطار وتزوج فلان ورحل فلان، لأن هذا من قبيل الرواية. فهذا شيء. أيضا من الحديث عن التواتر على سبيل المثال، يعني ما ليس في القرآن ولا في السنة كيف نصلي، فالصلاة جاءت بالتواتر. نحن لا نختلف عن أن الظهر 4 والعصر 4 والمغرب 3، فكيف جاء ذلك وليس في الكتاب ولا السنة؟ لكن هذا جاء أيضا من قبيل التواتر، في أخبار كثيرة من هذا القبيل. احتاج التصحيف ودوره من أظن من المحققين في للبخاري أو الذين اشتغلوا عليه الأستاذ الذي كان في جامعة أم القرى السيد أحمد صقر مثلا، لما يقول عن كان الرسول صلى الله عليه وسلم يشد الحجر على بطنه، يقف عليه طويلا، يعني ما معنى أن يشد الرسول الحجر على بطنه؟ من قال أن الجوع يعالج بشد الحجارة؟ وهل كان الرسول من الخشونة بمكان أن يضع حجرا على قلبه على بطنه ليملأ فراغ بطنه؟ ولكن نقول هي كانت الكتب تنقل بالكتابة اليدوية، وربما سقطت نقطة على حرف الزاي فأصبح كان يربط الحجز على بطنه، يعني كان يشد الحزام عشان بطنه ما يشعر بالجوع. في أشياء كثيرة تحتاج إلى نظر من هذا القبيل. يعني حديث الرسول، عتب الرسول صلى الله عليه وسلم في أنه قبل الفداء في الأصل، وما كان لنبي أن يكون له أصل حرب حتى يدخل في الأرض، ونزل القرآن بنقد ذلك التعبير، والرسول يقول أنتم أعلموا بشؤون دنياكم منه. هذا ما يثيره المشبهون في كتب الحديث، وهي أولى بالمعالجة والتصحيح. شكرا لك، شكرا للمحاضرة الجميلة. شكرا دكتور، تفضل دكتور. يعني بسرعة هذا مسائل، يعني بالنسبة لماذا لم أورد ترجمة البخاري؟ لأني لم أقل البخاري، وإنما تكلمت عن كتابه. ثانيا، هذا الكتاب الذي تكلم فيه الذي هو صحيح البخاري هو أمران، كتاب ومضمون وهو السنة. ولذلك إن عندما نتكلم عن المضمون ثم نتكلم عن السنة، هذا من الخطأ الفصل، ليس من الخطأ، من النقص الفصل بينهما. ولذلك فإن كل من قدح في كتاب وخاصة هذا الكتاب أو نحوه فيقصد القدح فيها، كما أن القدح في بعض أعيان الصحابة المقصود روايتهم. لماذا لم تذكر الشبه؟ لسببين. السبب الأول أن البخاري ليس هو المقصود، وإنما المقصود السنة، وإنما جعل شماعة معلق عليه النقد. الثاني، لماذا لم أورد الشبهة؟ أنا أوردت في ضمن كلامي جواب جميع أو أكثر من الشبه، ولم أورد الشبهة. لماذا؟ لأن أحيانا إذا جاءت الشبهة قبل ورود ردها قد تدخل الشبهة ولا تخرج. وإذا فإن السياق الصحيح أن تذكر سردا تاريخيا فيه المضمون، فإذا اقتنع بالفكرة ثم بعد ذلك جاء المعترض فإنه حينئذ تثبت عندها. أما يأتي الشخص صافي الذهن خاوي الوفاض ثم تعطيه الشبهة ثم تقول ردها، فيصعب ذلك. ولذلك بعض الطلبة في بعض التخصصات ولدت له هذه الشبهة في مثلا موضوع آخر، فقام أحد الطلبة وهو في تخصص يعني شهادة عليا، فقال للمدرسة يا دكتور دخلت وما خرجت. ونقل مثل ذلك عن الفخر، ونقل نحو ذلك عن الغزالي. لذلك مثل طريقة إيراد ليست هي الطريقة، ولهم كلام في تقرير هذا المبدأ. في مسألة نقد المتن، لا، النقد موجود، ولكن نقد المتن أصبح عندنا الآن يعني يختلف عن طريقة النقد القديمة. كان في نقد باحترام، احترام في عدم التجرؤ على القول على شرع الله عز وجل من جهة، ومن جهة أخرى نقد بقواعد مقررة ومرتبة سابقا. لماذا بعض المحدثين يروي الحديث؟ عندهم قاعدة مشهورة أن من أسند فقد برئت ذمته، ويقول هذا النقد لغيري، أنا أسندت ونقلت النص كما هو. مسألة التصحيح موجود، ألفت كتب بالتصحيح. أبو هلال، عفوا، أبو علي العسكري، صاحب، ليس أبو هلال اللغوي إنما الثاني المحدث، له كتاب في التصحيح مطبوع في 3 مجلدات وغيرها. الحديث الذي أوردته ورد باللفظين، ونص على اللفظين القاضي عياض في مشارق الأنوار، فقال إنه ورد باللفظين معا، وأكثر الروايات والأقرب ووجهها هو القاضي عياض، وعياض من علماء اللغة الكبار، في كتابه مشارق الأنوار الذي اختصره ابن قرقول في كتابه، في اختصره واختصره من بعده، جمع فيه الألفاظ اللغوية في الصحيحين وموطأ مالك. مسألة اجتهاد ابن صلى الله عليه وسلم، نعم، من أعظم الكتب التي ألفت في التفريق بين ما يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره وحي، وما يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره اجتهاد ورأي، هو كتاب الإحكام القرافي، الإحكام في تمييز الفتوى عن الأحكام. وقد لخص ابن القيم في زاد المعاد كثيرا من أفكار هذا الكتاب. هذا الكتاب كتاب عظيم جدا حقيقة، جمع القواعد السابقة قبله وهي مسبوق له في التفريق بين الأمرين، فهناك قواعد أوردها علماء الشريعة في بيان ما صدر من النبي صلى الله عليه وسلم باب الوحي فلا يجوز مخالفته، وما صدر منه صلى الله عليه وسلم باعتباره رأيا لكونه قاضيا أو لكونه صلى الله عليه وآله وسلم واليا، فصدر من باب السياسة الشرعية. وهذه يعني لها مبحث طويل، لا أريد أن أعطي بعضا فيكون الكلام ناقصا غير تام، وإلا تمييزها واضح جدا وهو موجود عند جميع العلماء بلا تمييز في هذه الجزئية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.